كيف نجيب بعض الأخوات التي لبتنا على بعض النساء فيقولنا إن متابعتكم لكلام الشيخ مقبل حفظه الله هو من التقليد؟ إن كنت أصلي وقمت تصلي كما أصلي فهذا تقليد، نعم. أو في عبادة من العبادات أنت لا تعرف دليلها وقمت تفعل كما فعلت فهذا من التقليد، وهذا بحمد الله ليس عند أهل السنة. أنا أعجب ممن نعم يتهم أهل السنة بالتقليد، وأنتم تعرفون إذا أتيت بشيء ما أدري وهذا يغوم علي من جانب المسجد وآخر من جانب وآخر من جانب، لا يا أبا عبد الرحمن ما هكذا التقليد يا إخواننا، متابعه من ليس بحجه بدون حجه. اما انا اقول لك عبد المجيد الزنداني ملبس وعندي البراهين على تلبيسه، فانت قلت عبد المجيد الزنداني ملبس وذكرت لك تلبيسه، فماذا؟ فهذا لا يعد من باب التقليد، بل هو من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم الآية الكريمة: إذا جاءنا العادل فإننا نقبل كلامه، فهذا ليس من باب التقليد. وأنت تجد أن يحيى بن معين يقول فلان ليس بثقة، ويسوق العقيلي سنده الى يحيى بن معين انه قال فلان ليس بثقه، ويسوق ابن عدي سنده الى يحيى بن معين انه قال فلان ليس بثقه، وهكذا. فالمهم يا اخوان، ماذا يريدون؟ يريدون من اهل السنه أن يكونوا شذر مذر، نعم، لا يكون واحد مع واحد. أخذتم وخسرتم يا أيها الحزبيون. أهل السنة من فضل الله من حرب إلى أقصى حضرموت، بل والله أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية دعواتهم واحدة. وإذا سمعت خطيبا بمصر يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر بالسودان يتكلم على دعاء غير الله، وسمعت آخر باليمن يتكلم على دعاء غير الله، تجد الكلام واحدا. لماذا؟ لأنهم ما عندهم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن تسمع الصوفي أو الشيعي أو الحزبي، يا مساكين الحزبيون يا إخوان، يتلونون بالأمس الديمقراطية حرام وكفر، واليوم الديمقراطية نحن نطالب بها. في مصر، نقل الأخ الجزائري في كتابه في ذلك الكتاب أن الإخوان المسلمين يطالبون بالحكم بالديمقراطية، ومن شاء وقف على ذلكم في ذلكم الكتاب، والله المستعان. فتستطيع أن تقول الإخوان المسلمون ليس لهم ما بدا، كما أيضا نعم الإخوان أصحاب الجمعيات كذلك أيضا تجدهم ونحن الله يعلم ما نريد أن يمسهم سوء ولا مكروه من قبل المسؤولين. تجدهم يقولون أهل السنة متشددون، أهل السنة قالوا بعدن يتكلمون في الحكومة، أهل السنة يتكلمون في الانتخابات، وهم ماذا إذا خلت مجالسهم أعني السرورية؟ فهم يعتقدون ما يعتقدون، وقد فاه بعضهم بعقيدتهم في الحكام، والله المستعان. أصلها يا أخوان ما تصلح حزبية إلا مع اعتقادهم أن الحكام كفار أو غير صالحين، ليسوا بكفار لكن غير صالحين لولاية المجتمع، ومن أجل هذا فهم يكونون أحزابا. فأنا أيضا أنصح السائلة فيما يتعلق بالسؤال الأول نصيحة لوجه الله، ألا تشتغلي بسلمان ولا بسفر ولا بالقطان، واشتغلي بكتاب ربنا وسنة نبينا، ولا يشغلك ولا يشغلك أيضا فلان المصيب أو فلان المخطئ. اقبلي على العلم النافع، اقبلي على العلم النافع إن كنت لم تنجب أولادا بعد أيام ماذا هذا الولد؟ أي نعم يصيح، وذاك الولد الآخر مريض، وذاك الولد نعم فعل كذا وكذا، وتشغلين بأولادك. اقبلي على العلم النافع قبل أن تشغلين، قبل أن تشغلين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنمي صحتك صحتك واغتنمي فراغك. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكلام سفر مصيب، قال مخطي، قالت مخطي كذا وكذا، أنه ناشئ عن فراغ، ناشئ عن فراغ. أنا ما أبغيك تشغلين نفسك بهذا، أبغيك تشغلين نفسك بحفظ القرآن، وكذلك أيضا بحفظ حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان.